فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ما زلنا نرد على من يعتبرون أن الكون هو وليد الصدفة. علماء الرياضة كان لهم أيضا رد على هذه المقولة، ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فلسفة الصدفة أو مقولة الصدفة والتي لجأ إليها الملحدون لضرب فكرة الألوهية واجتساسها من الجذور، هي حقيقة من وجهة نظري نظرية خيالية جدا. هم لجأوا إليها، ربما يعني قلنا هذا الكلام قبل ذلك، هربا من نقطة الإحراج التي وصلوا إليها في أمرين. أمر الأول، كيف ينشئ الكون نفسه، وهذا أمر ترفضه العقول. الأمر الثاني، مذهبهم يبدأ بأن المادة هي الأصل وهي التي تكونت أولا بغض النظر عن من كونها طبعا، لكن بعد ذلك وجدنا أن هناك امتدادا لا ماديا، امتداد روحي، امتداد فكري، امتداد عقلي، امتداد شعوري. كل هذه الامتدادات لا تنتمي إلى المادة لا من قريب ولا من بعيد. فها هنا نقطة إحراج، من أين جاء هذا؟ لا يمكن تفسيرها في حالة استبعاد الإله العالم القادر المدبر كذا كذا كذا، لا يمكن، ليس أمامك إلا أن تلجأ إلى لا معقول وأن تقول وجد صدفة. وجد صدفة ده مش حل حقيقة، ده هروب، وهروب إلى يعني إلى شيء لا معقول. فيجب أن نتنبه إلى هذا، لا نخشى من كلمة الصدفة، بالعكس يجب اقتحامها، واقتحمها العلماء الغربيون أنفسهم وفندوها، اقتحمها الفلاسفة، اقتحمها الرياضيون كما حضرتك سألت الآن، والفلاسفة فندوها بناء على أن الصدفة تنتهي إلى استحالات عقلية، هي أن تكون العلة معلولا والمعلول علة في نفس الشيء. ودي استحالة النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين. أيضا تأدت إلى استحالة عقلية أخرى، وهي أن الشيء وجد من غير موجد. وجد من غير موجد، لأن احنا أمام كما قلت لك امتدادات لا مادية تولدت في مذهبهم، ليس لها تفسير في مذهبهم إلا أن هناك امتدادا ماديا ولد هذه الامتدادات اللامادية. السؤال، كيف يلد المادي اللامادي؟ هذا سؤال محرج إلى أبعد الحدود. لجأوا لهذه المسألة، وده كما قلنا هروب. الفلاسفة حلوها بأنها بنظرية استحالة اجتماع النقيضين، ونظرية أيضا لا يوجد معلول من غير علة، وانتهينا من هذا الكلام. ودرد الفلاسفة سواء كانوا إلهيين أو المتكلمين أو يعني ممكن نقول المليين، يعني المنتمين إلى الأديان. الرياضيين أيضا كان لهم رد ينبني على حساب اسمه حساب الاحتمالات أو نظرية الاحتمالات، والحقيقة هذه النظرية يعني معقدة. أنا أشهد أنها معقدة، لكن إحنا عايزين نبسطها شوية، نبسطها في حاجات بسيطة جدا. إحنا كل أحكامنا هنا القائمة أو اللي بنتعامل بها في حياتنا حقيقة قائمة على حسب الاحتمالات. يعني لما يتكرر عندك المسألة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بتؤمن به خلاص، وبتنطلق في المتشابهات أو المتناظرات بتحكم نفس الحكم. ده نتيجة احتمالات قوية، فأن هذه الأشياء لا يمكن أن تكون غير ذلك. من هذا المنطلق، أن احنا لو خدنا المبدأ ده اللي احنا بأكون فكرتي وأبني يقيني عليه بعد أن أمتحن ظاهرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بعيش على الاحتمالات، الاحتمال ارتفع جدا وأصبح كأنه يقين، وده بناء عليه أنا بأتعامل في حياتي. لكن نروح نفسر، هم يقولون احنا بنفسر الكون ده والمشاكل اللي انتوا بتقولوها ايها الالهيون او المليون، احنا بنفسرها بالصدفة. طيب احنا دلوقتي امام ذكرنا ان الكون ده امام ظواهر متعددة جدا وكلها منضبطة في اتجاه الطبيعة، التصالح مع الطبيعة والتوافق لخدمة الانسان. بيقول لك أيضا أنا حفسره بإيه؟ بالصدفة. أنا كرجل متدين أنا بفسر بقول له لا مش ممكن. بناء كرجل متدين رياضي يعني رياضي حسابي يعني. ليه؟ أنت عندك تفسيرين، إما أن تفسر هذه الظواهر المشتتة الكثيرة جدا والمحكمة والمترابطة بتفسير أن هناك إله خلق يعني رتب كل هذه الأمور بهذا الشكل العشوائي. بهذا لا مش عشوائي، بهذا الشكل الدقيق. بهذا الشكل الدقيق. أنا هنا بقول حسب مقولتهم يعني. لا مقولتهم معترفين، ما نطلقنا أن هم معترفين أن هذا الكون علميا دقيق. وأنه إلا المخترعات العلمية جت إزاي؟ دي كلها يعني مبنية على حسابات دقيقة وبالغة الدقة. وأنا ضربت لحضرتك مثل الشمس ومثل الأكسجين. طبعا في أنا رجعت فيه إلى كتاب الرجل العبقري الذي تحدث عنه وهو السيد محمد باقر الصادق. وأيضا دقة في تأتي في مثال تلقيح الزهور. الزهور قسمين، في قسم ترك أمر تلقيحه للحشرات، وقسم ترك أمر تلقيحه للهواء. تلاحظ أن الذي ترك أمر تلقيحه إلى الحشرات مزود بعطور أو بألوان زاهية عشان تجذب الحشرة وتلقح هذه الزهرة، بينما الزهور الأخرى التي تركت لتلقيح الرياح خلت من هذا من هذه العناصر. ده صدفة؟ هل ده يمكن أن يقال ده أنه ده صدفة؟ مستحيل. فإذا الصدفة هنا أنا عندي يا إما أفسر المسائل دي حكاية الزهور وحكاية أن دي عمل لها لون وعطر وجمال علشان تجذب الحشرة، ودي لأنها حتهب ما فيش داعي، راعت هنا وراعت هنا. عايز أفسر هذا الكلام. هذا الترتيب وهذه الدقة ليست موجودة في مثال واحد، مليارات الأمثلة. فأنا عندي مليارات أمثلة تحتاج إلى تفسير، واحدة من الاثنين، إما أن تفسرها بتفسير واحد ينطبق على الجميع وهو الإله، ينطبق هنا ينطبق على المليارات دي وفسرها، وإما أن أفسرها بعنصر الصدفة. أنت هنا محتاج، ما تنفعش صدفة واحدة للكل لأن الصدفة لا تتكرر، فأنت مضطر لأن تفترض لكل مثال صدفة. هنا يعني تفسير بعامل واحد يمشي وينطبق على كل المليارات دي، معادلة واحدة. معادلة واحدة يعني العقل هنا يقبل، العقل هنا يقبل، العقل هنا. الصدفة بقى ممكن يقبل يعني ممكن يصدقك في الأولى، فالتانية يقول لك على صدفة تانية، فالتالتة عايزة صدفة ثالثة. فأنت محتاج إلى مليارات الصدف. التفسير ده اللي هو كل مثال يحتاج إلى صدفة وتتكسر، الاحتمال يقل طبعا، احتمال أن يكون التفسير بالصدفة صحيحا يقل شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى صفر، لأن ينعدم. وهنا الاحتمال كل ما يعني التفسير يمشي معك مع كل مثال وينطبق كما انطبق على المثال الذي سبقه والذي يلحقه، كل مثال يعلو الاحتمال، يعلو إلى أن يصبح حقيقي. فإذا الصدفة باطلة رياضيا بحساب الاحتمالات، لأنك هتحتاج إلى ملايين الصدف، بينما التفسير بالألوهية يحتاج إلى تفسير واحد أو إلى افتراض عامل واحد. فتكرار الصدف ينقص من يعني لا أقول من يقينيتها، من معقوليتها في التفسير، منطقيتها في التفسير. المنطقية اللي هنا تعلو مع كل مثال، لأنه عندنا 1000 مثال مثلا، وبدءا من واحد هنا سيبنا من واحد، 2 هيعلو درجة، 2 هنا هينزل، 3 هيطلع، 3 هينزل، وهكذا وهكذا إلى أن يكون التفسير بعامل واحد هو اليقين، والتفسير بصدف لا نهائية يهبط إلى الصفر. كل هذه ردود وأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، وأيضا على فساد وانحراف نظريات المشككين والمنكرين لوجوده سبحانه وتعالى. أين نحن الآن في مسائل العقيدة؟ يعني كل ما نتحدث عنه هو في إطار العقيدة، أين نحن الآن في موضوعات ومسائل العقيدة؟ ولو سمحت لي في مثال آخر، يعني ده برضو حتى أنا رجعت فيه إلى أهل العلم وأطباء أساتذة العيون. العين فيها سبحان الله 1,200,000 بيسموه خويط أو خيط رفيع. المليون والمئتين ألف دول موضوعين أو موضوعة ليست وضعا عشوائيا. يعني الخيط رقم واحد لازم يكون في المكان ده، وراه رقم اثنين يكون وراه، ثلاثة لازم يكون وراه اثنين، وأربعة إلى 1,200,000. كلام ده طبعا يعني يسألوا فيه الأساتذة الكبار المتخصصين، وأنا ناقل عنهم يعني، ونقلت أيضا عن هذا الرجل رحمه الله الفيلسوف العبقري ده محمد بكر الصدر. فهو قال يعني افترض أن أنا حشوي عشان يعني أمتحن الصدفة يعني، فقال افترض أن أنا حشوش الألف ومئتين دول، حاخدهم وأخلطهم وبعدين أسيب عودتهم مرتبين إلى الصدفة. فما احتمال أن يجي الخط الأول في مكانه؟ احتمال من 1,200,000 احتمال، إلى أن قال لو وصلت إلى 1,200,000 فأنت أمام عدة أمتار من الأصفار من الاحتمالات. فعلا هذا مثال. طيب ده 1,200,000 وبعدين في 1,400,000 جسم مخروطي موجود في في في في في, في العين عشان تتم عملية الإبصار، وبترتيب معين، ترتيب معين لا يسمح فيه أن يعني يجي اثنين مكان واحد أو واحد مكان مليون. والصدفة بالحساب، لأن حساب الاحتمالات ده حساب نهائي طبعا، فيش كلام. يعني ده رياضي ويقيني 100%. فالصدفة هنا تديك أصفار على مدى كذا متر. أما التفسير بالإله يديك يقين. لذلك جاء تعريف العقيدة كما ذكرنا في بداية هذه اللقاءات أنه العلم والمعرفة طبعا، نقيضا لمفهوم الغرب كما ذكروا أنه يعني استبعاد العقل والاعتماد على اللاشعور أو اللاوعي. لا بد من العلم العقيدة. المشكلة أن نحن في العقيدة اشترطنا أن تكون العقيدة أن تكون علما جازما، أن تكون العقيدة طبعًا. علما جازما طبعًا. أنا بأضع خطوط تحت جازم. جازم دي معناها لا يقبل الشك كما قلنا، قطعي ولا يقبل قطعي ويقين ولا يقبل النقيض. الآن في أوروبا مثلا بعد أن أوهم الناس أن سبب الحروب في أوروبا هي الأديان، في الدين المسيحي وفي الدين اليهودي وفي الدين الإسلامي وفي أديان، وأن مشكلة الحياة المعاصرة الآن هي استبعاد الأديان، وأن احنا يعني نلقي عليها رداء النسيان عشان الناس تستريح وتسلم، مع أن الكلام ده أصلا خطأ، لأن الحرب العالمية الأولى والثانية اللي راح فيها مش عارف كم 100 مليون، دي لم يكن الدين فيها له ناقة ولا جمل، دي كانت حرب حضارة، حرب حضارة. الآن بعدما أوعزوا إلى الشباب أنه فعلا أن الأديان ده مصدر الحروب، وبالتالي اقفل على الأديان عشان نعيش كويسين. طيب نعمل إيه في الأديان كحل من الحلول؟ وده اجتمعوا في في في كذا وتسعين 93 في أمريكا وعملوا مؤتمر وقالوا نعمل حل، لأن الناس لا تزال متمسكة بالأديان في في في أوروبا طبعا، في أوروبا طبعا. فهم البعبع موجود بالنسبة لهم أن دول حيختلفوا وهم قرروا أن تكون الحروب عندنا مش عندهم، عشان طبعا تجارة التسليح وحق يعني أمور معروفة. فيعملوا إيه؟ قالوا شوف الحل أن احنا نخلي كل دين من الأديان ما يعتقدش أنه يملك الحقيقة المطلقة. يعني ما أنا كمسلم ما أعتقدش يعني اعتقاد مطلق أن أنا أملك الحقيقة أن الله واحد وأنه كذا وكذا وكذا، وأن غيري حين لا يعتقد هذا لا لا لا, لا يكون حقا. فلو أنا سبت شوية للمتدين بدين آخر وده يسيب شوية لي، والمسألة ده حل وصلوا له وهو النسبية، ودي بتضرب اعتقادا جازما عندنا. اعتقادا جازما يعني ستزول. هذا الباب لو فتح حيبقى الكل ملحد. لا يثبت دين واحد. وأنا قلت هذا الكلام والله في قلب أوروبا، قلته في ألمانيا وقلته في البرتغال، قلت لهم لا يمكن المسيحي يكون مسيحيا متدين بالدين المسيحي وهو يشك في أصول الدين عنده على تسليس التجديد كذا، وأنا أيضا لا يمكن أن أكون مسلما متدينا إذا اعتقدت أن مسألة أن الله واحد وأن الله ليس ببشر ولا كذا معرضة للتشكيك. فإذا داء إلقاء بالأديان في مهب الريح، ضرب الأديان في مقتل، ضرب الأديان في مقتل، أنت بتشيل منه الاعتقاد، الاعتقاد وداي كان يمشي معاهم على أساس أن الاعتقاد شعور وما تسألش عنه ولا تبحث عنه ولا. هما بيقولوا لا شعور كمان. لا يعني لا يعني لا شعور. أنا أقصد ولا قلب ولا عقل. أقصد ما تطلعش به ما يعني منصة العقل والحكم والامتحان. لكن الحل كان إيه؟ والحل إسلامي، وأنا قلت لهم الحل أنا بطلق فيه من ديني. أولا لابد لكل مؤمن أن يعتقد أن دينه هو الحق الذي لا حق سواه. طيب نعمل إيه في الحق في الدين الثاني المخالف معي في الاعتقاد؟ أحترمه وعندي عدم مقاتلته وعدم إجباره، وعندي فمن شاء فليؤمن بديني ومن شاء فليكفر بديني، وأن القتال يكون للاعتداء. هذا هو الحل الوحيد، لأن الأديان مختلفة والأديان لن تنتهي إلا بانتهاء آخر إنسان على ظهر هذا الكوكب. فإذا لابد من احترام الأديان بدل من أن أنا أفرط في عقيدتي لغيري وهو يفرط في عقيدته لي. هنا الإسلام نص على أن العاصم الوحيد هو إيمانك وتمسكك بدينك تماما اعتقادا جازما مع احترام عقيدة الآخر، وبحيث أنه كما نحن يعني كما عندنا نحن المسلمين، وبحيث أن هذا المعتقد اعتقادا آخر أو دينا آخر موجود عندك فيه تضمن له هذا الاعتقاد، وتضمن له حريته في التعبير عن هذا الاعتقاد، وتضمن له حقه في أن يقيم معبده ليمارس عبادته، وهكذا. هو هذا الحل. فقط أردت أن بس أن يعني قبل أن أجيب إلى سؤال حضرتك وهو أين نحن من مسائل العقيدة، من مسائل العقيدة نستطيع الآن أن نقول انتهينا الآن من مسألة الإيمان بالله تعالى، الإيمان كعقيدة، حيث العقيدة إيه، من حيث الإيمان هو طبعا الإيمان بالله. طيب إثبات وجود الله إزاي، والرد على المشككين في وجود الله، ده بشكل ده بنطلق عليه الإلهيات. الإلهية في العقيدة هو الحقيقة يعني ربما كان مفروض نتحدث يعني مبكرا. المقومات دي بتدور حول الآتي، في دائرة عندي اسمها دائرة الإلهيات، ودائرة اسمها دائرة النبوات، ودائرة اسمها دائرة السمعيات. نعم. الإلهيات فيها المسائل، كل المسائل المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، لا مش بالوجود بس، بوجوده وصفاته، صفاته، أسماؤه، أفعاله، أيضا القضاء والقدر. طبعا القضاء والقدر، كل المسائل دي مجموعة في حزمة اسمها الإلهيات، يعني مباحث الإلهيات، المباحث المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وجودا، ذاتا، صفة، أسماء، فعلا. أنتقل بعد ذلك إلى دائرة النبوات. النبوات، دائرة النبوات دي هي التي نعالج فيها مسألة من هو النبي، من هو الرسول، ما الفرق بينهما، ما هي المعجزة، كيف أؤمن بالرسول، ما هي صفات الرسول، ما هي الشروط، ما الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة، ما الفرق بين المعجزة والكرامة. كل المسائل دي يعني في حزمة تربطها حزمة اسمها النبوات، يعني المسائل التي تتعلق بالنبي، بالنبي أو بالنبوات وبالنبوة بشكل عام، وما يتفرع عنها من مسائل. ثم ننتقل السمعيات بعد ذلك إلى السمعيات. سمعيات اللي هي الآخرة، مباحث الآخرة، يعني ما بعد الموت، الحساب، العقاب، الصراط، الجنة، النار، دي مسائل كلها تنتمي إلى الأخرويات. بس دي ليه ما سميتهاش أخرويات، سميتها سمعيات؟ هنا نرجع مرة تانية ونشوف الدائرة الأولى اللي هي دائرة الإلهيات، سمناها إلهيات نسبة إلى المسائل التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى. منهجي في مناقشتها وإثباتها، إثباتها كيقين إيه؟ منهج عقلي في المقام الأول. يعني احنا قلنا مثلا إثبات وجود الله دليل عقلي طبعا، قلنا عشان أعرف النبي دليل عقلي، عشان المعجزة دلالتها عقلية. فالعكاز بتاعي في الإلهيات والعقل، ولا يمكن أن يعني أن أفترض أن الإلهيات تقوم على يعني قال الله أو قال الرسول في البداية أبدا. لا بد قبل أن تسمع إلى ما قال الله وقال الرسول وتصدق أن تصطحب معك عكاز العقل إلى أن تؤمن بأن هذا رجل رسول صادق لا يكذب، وهو يخبرك عن الله وعن صفاته سواء في القرآن أو كذا. فالمنهج هنا منهج عقلي. منهج النبوات أيضا يعتمد على المنهج العقلي، لأنك يعني المعجزة قلنا دليلها عقلي، ويعني للعقل تدخل كبير جدا في الدائرتين. صحيح يعني أحيانا يجي الدليل النقلي لكن بعد الدليل العقلي يجي معضد للدليل العقلي، يعني الدليل العقلي يعتمد عليه هو المنطلق بتاعي. وكذلك دائرة النبوات. أما في السمعيات فالعقل لا يعرف، يعني لا يعني قاضي معزول. أنا بقول له مالكش منصة تحكم فيها. المنصة لمين؟ للرسول اللي حيجيني يقول لي اسمع ما أقوله لك في هذا. هناك جنة، هناك نار، هناك صراط، هناك عذاب ونعيم في القبر، هناك عذاب، هناك حشر. كل هذه الأمور لو سألنا العقل وخبينا الوحي اللي هو السمع يقول لك أنا ما أعرفش جايز وجايز. لكن يجيله الوحي أو يجيله فيسمعه الدليل من أو يسمعه هذه الأخبار من القرآن الكريم أو كذا فيقول سمعا وطاعة. إذن الدليل هنا مختلف في الدليل السمعيات. سميتها سمعيات لأن الدليل فيها سمعي، سمعي يعني وحي أسمعه والعقل معزول. هنا سميتها نبوات، الدليل العقلي موجود. إلهيات، الدليل العقلي موجود. ما هي صفات الله سبحانه وتعالى وكيف نفهمها؟